ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الكثيرة الدالة على فضل الإيمان وفضل أهله، وأن الخير كله فيه، بل إن الخير الذي رتبه الله عز وجل على الإيمان يفوق 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل ما في مقدوره في تحقيق هذا الوصف الذي هو الإيمان، علما ومعرفة وعملا وحالا ووصفا. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. وإذا كان الإيمان أيها المؤمنون أثمن كنز أو أثمن شيء في هذا الوجود وأغلى كنز في هذه الدنيا، بل هو الحياة الحقيقية لهذا الإنسان، فيجب على كل واحد منا أن يتفقد إيمانه وينظر في حاله مع الإيمان، أهو في قوة ونماء وزيادة، أم أنه بخلاف ذلك من وهن وضعف ونقص، خاصة في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها الفتن وانفتحت فيها أبواب الشرور واجتمع الفساد بكل أنواعه، فيحتاج الواحد منا إلى سعي حثيث وجهد مرير في تقوية إيمانه وتجديده وتفقده وإحاطته بصور الطاعات وتأمينه من غارات الشهوات والشبهات. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الناصح لأمته بضرورة تفقد الإيمان وتجديده وبيان السبب المعين على تحقيق ذلك، فقد أخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يبلى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، أي يبلى ويضعف وينقص بسبب ما يقع فيه العبد من معاص وأثام وما يلقاه في هذه الدنيا من ملهيات ومغريات وصوارف تصرفه وتصده عن الإيمان وتذهب جيدته وقوته وتشوه جماله وبهاءه وحسنه. وعلى هذا النهج القويم صار السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم يعنون بإيمانهم عناية كبيرة ويهتمون به اهتماما بالغا، والإيمان في قلوبهم كالجبال. والعصر عصر النبوة ونزول القرآن، ومع ذلك كانوا يخافون من أن تزل بهم قدم بعد ثبوتها أو أن تطغى عليهم أنفسهم بعد هدايتها. والآثار المنقولة عنهم في تفقد الإيمان والعمل على تقويته والمحافظة عليه وتعاهده كثيرة وكثيرة جدا. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح كان رضي الله عنه يقول: اجلسوا أو هلموا نزدد إيمانا، وفي لفظ تعالوا نزدد إيمانا. ومعنى هذا الكلام أي تعالوا أيها الأصحاب، يا أصحاب رسول الله وأنتم من أنتم، فنجلس لنذكر الله عز وجل، وكل ما يقرب إليه نذكر جنته وناره وخوفه ورجاءه ووعده ووعيده حتى يزداد إيماننا ويثبت ويرسخ في قلوبنا ويظهر على ألسنتنا وجوارحنا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي كان رضي الله عنه يقول: تعالوا نزدد إيمانا. وكان يا رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان ابن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله عز وجل فنزدد بطاعته، فنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص. من فقه العبد، يعني من فقه العبد بنفسه أن يعلم هل هو مزداد أم منتقص، مزداد في إيمانه أو منتقص، وذلك في كل يوم وليلة. وقال: ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة. وكان عمير ابن حبيب الخطمي يقول: الإيمان يزيد وينقص. وهذا معتقد أهل السنة، حتى إن البخاري رحمه الله قال: سألت 1000 شيخ عن الإيمان هل يزيد وينقص، فقال: نعم يزيد وينقص. كان عمير بن حبيب الخطمي رحمه الله يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقالوا: وما زيادته؟ قال: إذا وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وسئل الإمام الأوزاعي رحمه الله من سادات أتباع التابعين الكبار: أيزداد الإيمان؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. وقيل: أينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات 7، وينقص فيصير في أسفل السافلين 7. والمقصود من هذا كله أيها المؤمنون هو أن العبد المؤمن الموفق لا يزال في أمرين اثنين: أحدهما تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق به علما وعملا وحالا، والثاني السعي لدفع ما يناقضه ويعارضه وينقصه من الفتن الظاهرة والباطنة وما قصر عن الأول وما اشترع عليه في الثاني بالتوبة وتدارك الأمر قبل فواته. هذا وللإيمان أيها المؤمنون أسباب تزيد فيه وأسباب تنقص منه، ولعلنا نذكر شيئا من ذلك بعد جلستنا هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وهو وحده سبحانه المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبيه العدنان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله ملأ بنور الإيمان قلوب أهل السعادة، فأقبلت قلوبهم على طاعة ربها منقادة، فحققوا حسن المعتقد وحسن العمل وحسن الرضا وحسن العبادة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وقد أذن لي من شكره بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ صاحبها الحسنى وزيادة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص بعموم الرسالة وكمال السيادة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفادة. أيها المؤمنون، إن أهم وأعظم المطالب وأعمها نفعا هو الإيمان كما أسلفنا، والله سبحانه وتعالى جعل لكل مرغوب ومطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، وللإيمان فرائض وشرائع وسنن وأداب تكمله وتقويه، وأسباب تزيده قوة وتنميه. إذا التزم بها العبد قوي يقينه وازداد إيمانه وحفظ له دينه. ولعل أهم هذه الأسباب ثلاثة أذكرها موجزة. أولها، وهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان، تعلم العلم النافع. ولا علم نافع إلا في شرع الله عز وجل، والعلم الشرعي هو الذي كما قال ابن حجر يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والفقه والحديث. وفضل العلم وبيان مكانته ومنزلته وعظم شأنه وأهميته وما يترتب عليه من آثار حميدة وخصال كريمة في الدنيا والآخرة لا يحتاج إلى بيان وتقرير أو تأكيد، فهذا أمر معلوم لدى الجميع وهو مستقر في أذهان أولي الألباب. ويكفي في ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهومه كما قال العلماء أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، كما أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. والمراد بالفقه في هذا الحديث هو العلم المستلزم للعمل، لأن العلم المجرد من العمل ليس مقصودا بذاته، بل هو مقصود لغيره، مقصود لأجل العمل به والتعبد به لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا يقال العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله تعالى على عباده. وزيادة الإيمان الحاصلة من جهة العلم يمكن أن تكون من جهات متعددة، من جهة خروج أهله في طلبه وجلوسهم في حلق الذكر ومذاكرة بعضهم بعضا في مسائله، وزيادة تعريفهم بالله عز وجل أو معرفتهم بالله وشرعه وتطبيقهم لما تعلموه. هذا عن الأمر الأول من أسباب زيادة الإيمان. وهو الأمر الثاني التأمل في آيات الله عز وجل الكونية، والنظر في مخلوقاته العجيبة التي لا تعد ولا تحصى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ومن أسباب الإيمان ودواعيه النظر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات العجيبة، والنظر في نفس الإنسان وما عليها من الصفات، فإن ذلك كله داع قوي إلى الإيمان، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمتها، وما فيها أيضا من الإحكام والانتظام والحسن الذي يحير الألباب ويسحر العقول لمن تدبر وتأمل، الدال على سعة علم الله عز وجل وشمول حكمته، ولما فيها أيضا من المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة أيضا على سعة رحمة الله عز وجل وجوده وبره. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يدعو عباده المؤمنين العقلاء في آيات كتابه إلى التفكر في آيات كونه والتأمل فيها لما فيها من كثرة المنافع وعظمة عوائده عليهم. وقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقرأوا إن شئتم قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي هذه الآيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وغير ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا في القرآن يدعو الله سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر في آياته ومفعولاته التي هي أعظم دليل وأكبر ناطق على توحده وتفرده وحكمته وعلمه ومشيئته وعلى بره وعطفه وجوده بعباده. وقد أحسن من قال: سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. ولهذا يتبين لكم عباد الله أن النظر في هذا الكون الفسيح والتأمل في مخلوقات الله عز وجل علويها والسفليها من أسباب تقوية الإيمان ومن أنفع دواعيه. والسبب الثالث من أسباب تقوية الإيمان الاجتهاد في القيام بالأعمال الصالحة المبنية على الإخلاص والاتباع، وهذه الأعمال الصالحة منقسمة إلى أعمال القلب واللسان والجوارح، ولكل منها عبودية تخصه. فمن عبودية القلب التي تخصه الإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والرضا والصبر وغير ذلك من الأعمال القلبية. ومن عبودية اللسان التي تخصه قراءة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء وحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ونحو ذلك من أعمال من الأقوال التي لا تكون إلا للسان. وهناك عبودية الجوارح التي تخصها كالصلاة والحج والصدقة والوضوء وكثرة الخطأ إلى المساجد وغير ذلك من أعمال الجوارح. وهذه الأقسام جميعا أيها المؤمنون داخلة هي من الإيمان وداخلة في مسماه. القيام بها والإكثار منها سبب في زيادة الإيمان، وإهمالها وإنقاصها سبب في نقص الإيمان. فالله تعالى الكريم نسأل أن يقوي إيماننا وأن يزيدنا ثباتا ويقينا، ونسأله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.